سهيل بن عمرو. اول ما رسول الله شافه قال جاءكم سهيل سهل لكم امركم. خدت السهوله منه وفعلا وصل الحل. يبقى كل واحد اعتذر في كل فيه من الاسم. ها هو ابو بكر الصديق في اول الهجره وطالعين ماشيين فقابله مين؟ بريده بن الحصيب. اسمك ايه؟ اسمي بريده. فالتفت الى ابي بكر وقال برد امرنا وصلح. برد امرنا وصلح. خد البروده منين؟ من بريده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا ولا يسارا. طب ليه عين الاسماء دي جميله؟ رباح من الربح ويسار من اليسر ونجاح من النجاح. ليه؟ ان ذكر لك العله. حتى اذا قيل اسم هو قالوا لا. واحد جاي يسار موجود مفيش يسار يبني كانما نفى اليسار عن البيت. نجاح موجود مفيش نجاح كانما نفى النجاح عن البيت. رغم ان اللي بيقول مفيش نجاح لا يقصد نفي النجاح لكن الالفاظ صعب. الالفاظ صعب. او انت شوف بقى الجماعه في الانتخابات تلاقي واحد كاتب لك يخطب كده يقول لك ايه انتخبوا ابن الدايره فلان. يا جدع ايه ابن الدايره دي؟ هيقصد هو المعنى اللي تبادر لكم ولا يقصد الكلام؟ ها واحد مرشح واقف في مدينه طوخ واعملوا مش عارف ونعمل ونخلي ونبني ونرصف وبتاع وفي الاخر طوخ لنا وكلنا رسوخ. رسوخ دي جمع ايه؟ شوف قال كلنا رسوخ. ايه هو يقصد انه رسخ يعني؟ ما يقصدش المساله دي بس شوف كيف جرت على لسانه. يعني مثلا واحد مرة راح يسأل على صاحب فلم يجده فمرات الرجل بتقول له ايه؟ بقول لك مين موجود؟ قالت له لا مات اتفضل. قال لها مات اتفضل ليه؟ مات اتفضل مات اتفضل. شوف الرجل لمحها والمرأة ما خفضت على الاطلاق هذا المعنى الذي تبادر الى السامع. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لك ما تسميش كذا لم يكن المقصود قصده لكن كان المقصود سماع السامع. حتى اذا قيل اسم هو قالوا لا. من الاسماء اللي فيها نفس العله اسلام. اهو ده منتشر بين الناس. اسلام هنا مفيش اسلام. ايمان. فالاسماء التي فيها نفس العله التي نهى الرسول عليه الصلاه والسلام عنها تلتحق بها لوجود نفس العلم فيه. يبقى القرية اللي طلع منها رجل كسماء كفرة مناسبة للفسوخ والعصيان الذي ارتكبه الرجل. يبقى هو طالع من الكفر. اشوف بقى لما يكون واحد قتل 100 نفس في بلد ولا واحد قال له انت بتعمل ايه. يبقى هذا الرجل لو بقي في هذه الارض لمارس الاجرام مرة اخرى لوجود الحاشية السيئة. اديك عارف الجماعة المنافقين اللي بيتقلبوا ظهرا على ظهر في كل عصر. يعني مثلا رجل ايه اللي هو القاتل ده اللي احنا بنحكي قصته النهارده معنى يقتل 99 نفس. يعني قتل والناس يشوفوه بيذبح يقول له السلام عليكم ولا يقولوش انت بتعمل ايه. ليه؟ خشية ان يلتحق به. كلهم زملاء. يقتل 100 رجل ولا احد يرجعه. يبقى لا يوجد في هذه البلد واحد في خير يامر بمعروف ولا ينهى عن منكر. ده بالعكس. ده بعض الناس الخايفين المنافقين اذا لو بطل اكل ايه بالسباع ده عيان ولا ايه؟ عيش لا بتقتل ولا بتاعه وبعدين هيدوسوا كده عليك وبعدين يمتهنوك. ما ينفعش الكلام ده. ده لازم برضه تبين كل فتره وفتره تاخد لك واحد في السكه عشان ايه؟ عشان يبقى الناس ما يدوسوش على فرصه. كل ده بيعمل ايه؟ بيأمن نفسه. هو يقول كده عشان يأمن نفسه. هيقوم ده ايه؟ بل بالعكس قد تجد بعض الناس يحسن له القتل. يحسن له القتل وانه مشروع والناس دول ما يستاهلوش لقمة العيش. ده الحمد لله انهم اتقتلوا. ليه؟ لانهم فسقوا. ده كان عقل ابيه وده كان عقل امه وده كان كرش ابنه وده مش عارف ايه ده مستاهلين ذبحه كلهم. واخد بالك؟ ويعملها ايه؟ وتطلع في دماغ الراجل.